لا ريب أن من فعل متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشهور. له أجر وهو مبتدع. لماذا؟ لأنه متأول مجتهد، والذكر أصله أو الصوم أصله أو التهجد أصله أصل مشروع، لكن كونه بهذا الزمن أو بهذا المكان أو على هذه الكيفية غير مشروع. فإذا شهد الإنسان وأخطأ في الكيفية أو في المكان أو في الزمان فله أجر اجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم أن هذه أركان الطاعة مفيدة حتى في العقائد. يعني مثلا الآن عندنا رجال علماء مجتهدون مخلصون للإسلام وللمسلمين يخطئون في بعض المسائل العقدية، هل نقول هؤلاء آثمون فساق؟ لا والله لا نقول هذا، بل ربما إنهم عند الله أقرب من كثير من المثبتين، لكن نقول هؤلاء نعلم أنهم مجتهدون ونعلم أنهم لا يريدون إلى الحق لما لهم من قدم صدق في الإسلام وفي الدفاع عنه، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يحجب عنهم الهدى فهؤلاء معذورون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فالواجب القول بالقسط وبالعدل، وأن لا يحمل الناس من أحكام الله تعالى ما لا ينطبق عليه. والله الموفق. سليم، الأسئلة بعد الأذان إنما تكون في درسين فقط، الفقه والحديث. إن شاء الله الدرس القادم وليس البعيد إن شاء الله، وبل جاب لها تفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما عبادات. شن سامع؟ وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستطيع سبق أن الجملة في آخر الدرس الماضي أنها مهمة جدا وأنه ينبغي الاعتناء بها، فلعلكم قيدتموها في غرر الفوائد. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره كما يزول لمعارض الاجتهاد الأحسن. أنا عندي شيخ في قال في جيم لعارض ولعارض الاجتهاد ما أشار إلى الاجتهاد لا عندنا لمعارض الاجتهاد هذه مشتقة وهي أقرب الصواب منها هذا قرأت لمعارض إذن اجعلها نسخة لمعارض الاجتهاد أولا. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف. ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء. وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة من البدع منها مع ما تقدم من المفسدة وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة كلامك. عندنا البدعة تقول البدعة ساقطة من ألف عندنا البدعة في الإفراد فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب تنقص أن الخاصة والعامة ومنها أن الخاصة والعامة ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرفقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من رفقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن هذا أشد ما في البدع هو هذا، أن الطبع تسارقه هذه البدعة من حيث لا يشعر الإنسان حتى يهون عليه الاتباع ويكون وزنه قليل عنده ويكون حريصا على الابتداء. نعم. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من رفقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. فصل. قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة ومضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة. كثامن عشر، كثامن عشر، كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم، بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب. وصافي من هذا التركيب لو قال الشيخ رحمه الله كثامن عشر من ذي الحجة، ولعل هذا خطأ من المستاخر، لأن يقرأه على هذا التركيب يقول كثامن عشر ذي الحجة. لعلنا نجعل منه إن شاء الله. ها؟ لا نكتب صح تصريف من ذي الحجة. فإنه صلى الله عليه وسلم حضر خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. والعادة عندي وفسقوا ما بعض عندك ألفين. والعادة التي والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. وليس الغرض الكلام في مسألة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام حوادث الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام وعيادا أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. والله قد يذيبهم على هذه المحبة قد ولا دونها نجعلها نسخة. والله قد يذيبهم والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف قول من اتخاذ متعلق بقوله ما يحدثه بعض الناس يعني ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ وهؤلاء يحدثونه إما مضاهاة للنصارى فيقولون مثلا إذا كان النصارى قد اتخذوا مولد عيسى عيدا فنحن أولى منهم أو من أجل أن لا يقولوا نحن نعيد لميلاد نبينا وأنتم لا تفعلون وإما محبة للرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعي هؤلاء أنهم إنما يصنعون ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن من لم يفعل فليس محبا للرسول فنقول أينا أولى بمحبة الرسول من اتبع سنته أو من خرج عن سنته الأول لا شك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم. فإن هذا نعم مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف يعني قول مع اختلاف الناس يشير إلى أن ليلة عيد الميلاد التي يدعونها لم تثبت تاريخيا ولا شرعيا لا شرعا ولا تاريخ فالناس مختلفون في أي يوم ولد أو في أي ليلة ولد وأحسن ما قيل أنه في اليوم التاسع كما حققه بعض علماء الفلك المعاصرين الذين تتبعوا التاريخ ووجدوا أن مولده كان في اليوم التاسع أو ليلة التاسع وليس الثاني عشر وعلى هذا فليلة الثاني عشر لم تثبت تاريخيا وشرعا لم تثبت أيضا لم تثبت شرعا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم لمولده عيدا وخلفاؤه الراشدون الذين هم أولى الناس به وهو أحب الناس إليهم وهم أعظم الناس حبا له لم يحدثوا لميلاده عيدا والصحابة والتابعون والأئمة ولم يحدث هذه البدعة إلا في القرن الرابع الهجري يعني مضى على الأمة الإسلامية 300 سنة لا يعرفون هذه البدعة ثم بقدرة قادر علمت هذه السنة وأنها أمر لا بد له في بعض البلاد نعم فإن هذا يحيى نعم لا إذا عرف الإنسان الحق فإن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ده كلام الشيخ رحمه الله في قوم لم يعلموا ان هذه بدعه لكن اداهم اجتهادهم الى هذا فالله يثيبهم على ما في قلوبهم من محبه الرسول نحن لا نقول انهم لا يحبون الرسول لكنهم أخطأوا وظلوا في تقدير هذه المحبة وفي بيان مقتضياتها. نعم. أي نعم، لأن البدع عن صلى الله عليه وسلم يتخذها الناس على أنها شريعة وهي ليست الشريعة، لكن كبيرة الذنوب خاصة بفاعلها، وقد يتوب يتوب الله عليه، وقد يقول له حسنات تمحو هذه الكبيرة بأمر الله عز وجل، ولكن البدعة تبقى في حياته وبعد موته، ثم هذه البدعة تتخذ شريعة فيكون هذا المبتدع مشرعا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مطلقا مطلقا. نعم. في ايش؟ في دعاء. وش في دعاء؟ عيد يعني؟ يتخذ عيد؟ ما نعرف. لا نعرف. هل تعرفون هذا؟ نعم؟ جدعان ليس عيدا لا، وبعض الناس يرسلون الصبيان الى يطبون على البيوت يقولون زركع زركع زركعان، ادون الله يهديكم بيت مكه يوديكم مكه يوديكم. هذه ما هي عيدا؟ لا نعرف ان هذه تتخذ عيدا، ليس تتخذ عيدا، لكن ينبغي انها لا تفعل، لاني اخشى ان الصبيان يرونها سنة. نعم. نعم. بعض. نعم. نعم. نعم. أي نعم. تقام عليهم الحجة لأن الواجب عليهم أن يبحثوا. إذا قيل لهم ليس هذا هو الحق فليبحث. طالب العلم الصغير يجب عليه إذا أراد أن ينكر البدع أن يعرف مآخذ هذه البدع، يعني أدلتها أو تعليلاتها، ثم يرد عليها. أما أن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا ما قد ذاك في العالم. على كل حال لا بد أن يتبين الحق. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين ألم تعلموا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الرسول ويعظمونه بإحداثهم هذه البدع وأمثالها هم في الحقيقة غير معظمين للرسول، بل هم متهمون له إما بالجهل وإما بالكتمان والتكاسل عن العمل، لأننا نقول هذا الذي تتقربون به إلى الله إما أن يكون قربة جهلها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعملها، وإما أن يكون قربة علمها وكتمها ولم يعمل بها، وكلا الأمرين إيش قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك. ثم لو تجاوزنا أكثر لقلنا وفيه أو لقلنا ومضمونه تكذيب قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه إذا كانت هذه البدع من الدين ولم توجد في شريعة الله لم يصدق أن الله إيش أكمل دينه وأتم نعمته. فمستلزمات ومقتضيات البدع خطيرة جدا جدا، لو تأملها أصحابها ما أقاموا على البدعة طرفة عين، لكنهم تعنيهم العاطفة أو التقليب الأعمى، العاطفة في من في قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو التقليد الأعمى في من يضاهون المشركين من النصارى فيتخذون مثل هذه البدع. نعم. وكمال المحبة كما قال الشيخ رحمه الله وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته. نعم. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة تجدهم فاكرين في أمر الرسول. نعم. وأكثر هؤلاء الذين اقرأ وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد فيها مع ما لهم فيها مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة. هل عندك التثنية حسن القصد والاجتهاد أشار إليها؟ مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة تجدهم فاكرين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. وألم أن من يخرج هذا حسن الله إليه، قال حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد باب تشييد المساجد الحديث رقم كذا، وقال السيوطي في الجامع الصغير رقم كذا، وقال السيوطي في الجامع الصغير رقم كذا حديث الحديث حسن. من المخرج؟ ها؟ إيه. من؟ ناس عقل؟ لا لا هذا هو الواقع يشهد بهذا في الحقيقة، الواقع يشهد بهذا، فعمل الأمة الآن لا شك أنه ليس على المستوى المرضي، وزخرفة المساجد لا تزال ترتفع ارتفاعا عظيما، ويجعلون فيها من الزخارف ما يعمر عدة مساجد، مع أن هذا ليس مأمورا به. وقوله المؤلف رحمه الله في مزيان ما يتخذ المسابيح، ما هي المسابيح؟ السباح. السباح نعم، والسجادات. فتجده السجادة دائما في المسجد والمسبحة طويلة وهو وقلبه خال من الحالة الجيدة. نعم. واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين. عندي نصر عندك هذا؟ ها؟ أمنع على جنب. يكون في خير اشتماله سم. على أنواع، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه. إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع. نعم. وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه. ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية. من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. نعم. عندكم إلى من يا شيخ ولا لا؟ ها؟ ما بعد من عندكم ولا لا؟ أقرأ. بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشغل بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض. إنه يقول ما بين قوسين أثبته من باء فقط وسقط من بقية النسخ والمطبوعة. واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل تركه أضر من فعل ذلك المكروه. ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه. في البدعة نوع من الخير. ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير. ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير. عوض. فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من هذا واضح. لو قال قائل مثل أنا أريد أن أتطوع بالصلاة ثم قام يصلي وقال إنه لا يريد الوضوء، قلنا لما؟ قال لأن أصل هذا سنة، فإذا كان أصل الشيء سنة فأجزاؤه سنة، فإننا لا نمكنه من هذا، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، بل نقول لما شرعت في النافلة لا بد أن تكون على الوجه المشروع. هنا وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة. كل ما قاله المؤلف رحمه الله حق. يجب على من أتى الذنوب وبعض المعاصي ما لا يجب على من سلم منها، ويجب على من كان إماما أو قاضيا ما لا يجب على غيره. من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو مقلدا يجب عليه ما لا يجب على غيره. أنت بنفسك تصلي كما تشاء، ولكن لو كنت إماما فإنما تصلي للناس، فاتبع السنة فيما تقوم به لصلاتك. نعم. ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحظ عليها والدعاء إليها. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات نعم. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع ما من الكراهة، على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله حق، دل عليه القرآن والسنة. لا تنهى عن منكر إلا وأمر بمعروف يسد مسدة. فمثلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتى ببدل هذه الكلمة المنهي عنها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، بل ما شاء الله وحده. وفيه أيضا لا تبع التمر الطيب بأزيد منه من الرجل، ولكن بع الطيب بالدراهم ثم اشتري بالدراهم رديئا أو بالعكس. فالمهم أن النفوس لا بد لها من حركة. فإذا نهيت عما تفعله من المنكر فافتح لها إيش؟ ما تفعله من المباح. فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء. يعني مثل عندنا الآن من الناس من ينهى عن اقتناء التلفزيون وأشباهه، لكن أقول افتح لنا شيئا تغنيهم عنه، افتح لهم فيديو يطالعون فيه محاضرات أو وقائع فيها خير فيها نفع، لأن الناس الآن مبتلون إما هذا وإما هذا، وليسوا على الحال التي كانوا عليها قبل 20 أو 30 سنة. لا بد لا بد أن يسهروا كما يسهر الناس ولا بد أن يأخذوا كما يأخذ الناس. فإذا نهيتهم عن المنكر فافتح لهم باب المعروف. نعم. فإن لم يشتغل بعمل صالح. جاءوا السؤال؟ عندي سؤال؟ لو نكمل السطرين يا شيخ. نعم. نكمل السطرين لأن ما سطرين؟ نعم. طيب. فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح ما يفسد عليها نعم ما يفسد عليها بمعروف يغني عنه. ايش بعده؟ وين شيء قبل سطرين. اي نعم. فلا ينهى عن منكر الا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره. فإن لم يشتغل نعم النفوس خلقت لتعمل لا شك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الأسماء حادث وهمام. كل إنسان لابد أن يعمل، كل إنسان لابد أن يريد. فالناس ما خلقوا للترك، وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. انتهى؟ يلا فراس تكلم الأراضي الصلاة النافلة. إيش؟ فواجب عليها هي بالأركان. نعم. في الصلاة الفوسية. نعم. بعد الركوع الثاني. نعم. على قرب من الركوع الثاني. سنة. هل واجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ لا بد أن أقرأ، لا بد أن أقرأ، ما لا يمكن لمن شرع في عبادة إلا أن يؤديها كما جاء. كما جاء. هل يدخل ضمن كلام الشيخ ما لو وجد الإنسان يرددها في جماعة الجماعة التي في الساعة الآن ويقف على ظنها لولا ها على هذه الجماعة لولا ها هو على السبيل هذا الجماعة. نعم. ربما يتركها ويرجع المعاصي وإلى الانحراف. نعم. ربما يسوء حاله. أي نعم. يدخل في هذا. لا سيما إذا كان الانتقاد على الجماعة ليس بصحيح، أو فيه مجازفة، أو فيه مقالاة. لأن بعض الناس إذا وجد بدعة في جماعة شنع وأشاع هذه البدعة وسكت عن المنافع الكثيرة التي توجد في هذه الجماعة. والواجب علينا ونحن الحمد لله مسلمون، نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام، الواجب إذا رأينا من إخواننا نقصا أن نبينه لهم ونلح عليهم في تعديل هذا النقص. وأما أن نتخذ من النقص مثلبة ونشيع الفاحشة فهذا ليس من السبيل الأقوى. وما من رجل أو طائفة إلا وفيه نقص، لكن الواجب هو محاولة تكميل هذا النقص. أما التشنيع فأرى أنه ليس من السبيل القوي، لا سيما الآن الجماعات التي في الساحة كما قلت والحمد لله نرجو أن تتبدد وتزول. الآن هذه الجماعات إذا كان بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وينهى عن الأخرى ويسفهها فهذا تقر به أعين من؟ أعداء الدين الذين هم أعداء حقيقة. فالواجب أن يصلح ما فسد وأن لا يسلب على من ضل في شيء من الأشياء. يقول حجاج انتهى الوقت سليم. به ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء أنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال، مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تدوين الخط والخط، وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاروا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. ذكر أن هذا موجود في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف. على كل حال، هذه القطعة مهمة جدا وينبغي الإنسان أن يقيدها، لأنها فيها فائدة عظيمة على لهؤلاء الذين ينظرون إلى المفسدة دون أن ينظروا ما يقترن بها من المصالح. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يدل على أن الشيء إذا كان إثمه أقل من النفع فإنه لا بأس به، يعني تنغمر المفسدة في جانب المصلحة. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. فالمراتب ثلاث: أحدها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، والثاني العمل الصالح من بعض الثانية أشار عندي قال في ألف وباء وطاء الثانية. إذا كنا المراتب مفردها ويقال في المرتبة الثانية ولا الثاني؟ الثاني. أنا عندي الثاني. عندك؟ نعم. تصحيح شيء؟ إيه نعم. لا أمبارح ما أشار إليها. إيه نعم. كل واحد صحيح. والثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. والثالث قال في طاء الثالثة والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فأما الأول فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرها قولها وعملها في الأمور العلمية والعمل. نعم، الأول العمل الصالح المشروع. نعم، في الأمور العلمية والعملية مطلقا، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منها. وأما المرتبة الثانية، أحسن الله إليك، يقول فأما الأول ثم قال وأما المرتبة الثانية. نعم، ما يقال فأما الأولى؟ نعم، فأما الأولى لا، وأما المرتبة الثانية إيه؟ انتهى من الأولى، لكن عندي قال وأما الأول. فأما الأول يعني من جهة اللفظ يعني. أين كان يقول فأما الأولى، لكنه ممكن يتأول كلام المؤلف على معنى فأما المعنى الأول. وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون بدل غير كيف، وهو أحسن ممن لا يعمل عملا صالحا لا مشروعا ولا غير مشروع. أنا عندي وهو هؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا بدون لا ولا غير مشروع. يعني معنى واحد ما أخذ، لكن لو جعلتها نصها طيب. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا لا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها، والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأول. قال عندي قوله والعشر الأول من المحرم سقطت من ألف وطاء ودال. والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فهذا الضرب قد يحدث فيه تصحيح شيء شنك يحدث ما هي واقع يحدث خير اتفقتم ما نخلق الجماع ما دام اتفقتوا على هذا. نعم. فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، لكن لما أكرم الله فيه صبغ نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المشير إلى من؟ حسين رضي الله عنه. وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما يتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمور. عندنا البراء. نعم وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابة. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو من فهذا ليس من دين المسلمين. فهذا ليس من دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ثم فوتوا بذلك صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وقد روي في التوسيع على العيال في آثار مرفوعة وقد روي في التوسع في التوسيع على العيال في آثار مرفوعة لا فيه آثار معروفة. فيه وقد روي في التوسيع على العيال فيه آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسيع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين ثم أظهر الكذب وينتصر للحسين ثم أظهر الكذب والافتراء عن الله. وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. وهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا واسم. ها هذه 5 دقائق. هو الأحسن أن يجعل ليقرأ استمرارا الأسئلة مفتوحة أحسن، عشان نمشي على وتيرة واحدة يعني الكافي والاقتضاء، وأما أن يشرح مثل البلوغ والفقه والتفسير يجعله 5 دقائق أحسن من الليلة ولمن زابله. نعم نكمل الموضوع هذا لأنه مهم. وهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك، وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. وقد يكون سبب مرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه وما ذكره الشيخ رحمه الله أن الشيطان يريد من الإنسان أن يضل عن الصراط سواء بالتطرف من هنا أو هناك، هو معنى ما قاله بعض دعاة النصرانية ورؤساء الدول النصرانية، قال: أهم شيء عندنا أن تخرج المسلم من دينه، سواء تنصر أو تهود أو صار شيوعيا، المهم أن تخرجه من دينه، فليكن ما شاء. الشيطان أيضا يريد من بني آدم أن يخرج عن الصراط المستقيم سواء كانوا روافض أو نواصب، المهم أن يخرجهم عن الصراط المستقيم. وبناء على ذلك، هل نقابل بدعة الروافض الحزينة في أيام عاشوراء بسرور؟ لا، ما لا يصح أن نقول عاشوراء وغيره من الأيام سواء في هذا الباب، وإن كان عاشوراء له فضل الصيام لأن الله أنقذ فيه أنجى فيه موسى وقومه وأهل فرعون وقومه. نعم. ومن إيش؟ من بعض وقد يكون من بعض متسننة. وش عندك؟ قال عندي الشيخ لعله يقصد بعض المنتسبين إلى العلم والسنة. إيه، لكن من بعض إيش؟ المنتسبة. المنتسبة؟ أي نعم. وفي الحاشية: لعله يقصد بعض المنتسبين إلى العلم والسنة. والله أنا عندي ما هو بالشكل أنت، ما هو بنك على قاعدة الأولى، ولكن المتسننة أحسن. المتسننة بدل المتشيعة، يعني قصدي مقابل المتشيعة. ايش؟ اي، هذا علمناها من قبل يا رجل. انت عندك مثل الاخوان ايدين نجعل نسخة المتسننة. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ملك. وقد روي هذا التعبير لائق بهذا الحديث لأن هذا حديث ضعيف، ولهذا عبر عن المؤلف بقوله وقد روي بصيغة التمرير. نعم. وقد روي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه. كأن الشيخ رحمه الله يرى أنه ثابت، يقول حديث آخر يعني سوى ذلك، لكن المعروف أنه ضعيف. تكلم عليه الحاشية. قال أحسن الله إليك: ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث في رسالته تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وذكر أنه أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي في فوائد الأوقات وأبو يوسف القاضي في كتاب الصيام. وقال ابن حجر وهو حديث ليس بالقوي: وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، فقد أورد الحديث وعلق عليه. فقط يا شيخ. والذي يعرف أنه ضعيف، ابن حجر يقول ليس بالقوي، شيخ الإسلام ظاهر كلامه أنه ثابت. تمن يحقق لها ما شاء الله. هنا اجتمع إيهاب وعلي، إيهاب وعلي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله. قوله رحمه الله أمر قريب يعني أنه يتساهل فيه، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل أو لا يجوز، وفي الصحيحة غنى عنه. لا شك أن هذا أحوط من الإنسان أن لا يروي أو يحدث الناس إلا بحديث يعتبر مقبولا، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره. أما الضعيف فلسنا بحاجة إليه. لكن بعض العلماء يقول في مسألة الفضائل لا بأس به إذا كان بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الأصل ثابتا، أصل هذا العمل ثابتا لا يحمل عليه هذا الحديث الضعيف. والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، مثل أن يكون في الحديث متهم بالكذب أو متروك، أو يكون الحديث منكرا أو ما أشبه ذلك. والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، لأن هذا الحديث في فضل عمل ثبت أصل مشروعيته، إن كان صحيحا فقد حصل للإنسان، وإن لم يكن صحيحا فقد حمله على أن يفعل، والفعل مطلوب. وكذلك يقال في الرهائن، إذا كان الحديث ضعيفا وقد ثبت أصل النهي فيه ولكنه فيه نوع من العقوبة، فإنه لا بأس بذكره، لأنه إن كان ثابتا ثبت ما دل عليه، وإن لم يكن ثابتا كان فيه ترهيب مما كان فيه. لكن المشكلة أنه عند العامة اعلم أن ما قيل في المحراب فهو صواب، ما احتاج حتى لو علقت عليه وقال هذا ضعيف سيكون شيقا للعامة فلا ينسى، وينسى قولك إنه ضعيف. وكذلك في الترهيب، ولهذا ينصح الوعاظ من هذه الطريقة. والعجب أن بعض الناس يتساهل ويدعي دعوة عجيبة جدا جدا، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو بمجيء بهذا الحديث على دعواه يكذب له لأنه يريد أن يكثر أتباعه، فيقال تبر لك من فهم هذا الفهم إلا أنت، فهذا فهم خاطئ، وكذب علي في اللغة العربية لا تحتمل إلا أن المعنى نسب إلي ما هو كذب، هذا معنى. وعلى كل حال فالاحتياط أن لا يذكر الإنسان في الفضائل.

كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة صلاة بر الوالدين مثل عندنا الآن عشاء الوالدين في رمضان، يصنعون عشاء ليلة الجمعة في الغالب يسمونها عشاء الوالدين ويتخذونه سنة راجعة. هذا من البدع. هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ إذا قيل نعم قلنا أين الدليل، وإذا قيل لا قلنا لا خير في سبيل لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنه. فالمهم صار هذا لها أصل، لكن ليك صلاة وهذا عشر. أي نعم. وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطهر، هذا أيضا من البدع العظيم. في أناس يقول إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين على وجه الأرض. أين نحن من هذه السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا فعلها الصحابة. والصواب أن الغائب لا يصلى عليه مطلقا إلا إذا كان لم يصلى عليه، كرجل فقد ولم نعلم أن أحدا صلى عليه فهذا يصلى عليه، أو إنسان مات بين كفار ولم نعلم أنه صلى عليه المسلمون فنصلي عليه كقضية النجاشي، وأما غير ذلك فلا تسن الصلاة. ولقد مات أناس كبار لهم موضع قدم صدق في الإسلام وما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صلى الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم منهم. وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا إيش؟ إلا من لم يصل عليه فتجب الصلاة عليه. نعم لو أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان أو فلان فحينئذ تكون هذه طاعة ولي الأمر في أمر اجتهادي ولا بأس به، لا بأس يعني أن نفعل ما أمر به إذا كان في أمر اجتهادي. ولذلك يقع إشكال الآن بين الإخوة المسافرين. المسافرون كما تعلمون لا بد أن يؤمنوا عليهم واحدا منهم إذا كانوا ثلاثة سبعة. هذا الأمير مطاع، يعني تجب طاعته لأنه مدعو للأمر. فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير نقول ماذا تقول. مثلا اختلفوا هل هذا سفر فيقصر فيه صلاة أو لا، بعضهم قال انه سفر تقصر فيه الصلاه وبعضهم قال انه ليس بسفر فلا تقصر. نقول خذوا راي الامير، حتى لو فرض ان الامير ما ليس عنده فقه لكن راى من المصلحه ان يلزمهم باحد القولين فلا باس، ويلزمهم الائتمار بامر لان هذا ليس معصيه امور اجتهاديه، اما ما خالف النص فلا طاعه لاحد فيه ابدا. نعم. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين. الله فرق أحسن ينبغي عليك أن تعلم ها؟ قال في المطبوعة قال بل ينبغي أن نفرق بين البابين. لا عندنا ففرق بين البابين وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومثل هذا الآن من يرتبون أنفسهم في النزل أو المراكز أو ما أشبه ذلك بحيث يقول مثلا يقوم في الليل جميعا ونصلي جماعة أو نصوم غدا أو ما أشبه ذلك، هذا الحقيقة عمل لا أعلم أنه ورد عن السلف، وإنما الذي يفعلون هم الصوفية وأشباه ممن هم على ضلال في كثير من أعماله. ثانيا أنه يؤدي إلى أن يفعل الفاعل هذا الفعل بناء على الترتيب، لا يعني يضعف عنده جانب التعبد والطاعة فيفعله بناء على أنه رتب على هذا. فلذلك أنا أرى أنه لا يفعل هذا، وأن يقول أمير هذا المركز مثلا أو هذه السياحة أن يقول ينبغي لنا أن نقوم الليل وأن نتهجد وأن نفعل كذا ونفعل كذا، ثم إذا قاموا فلا حرج عليه أن يصلوا جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يرتب ويقوم الإنسان بفعل هذا الشيء بناء على الترتيب الذي رتب فكما قلت لكم لا بد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد، ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط. هنا مثلا هذه يسمونها قراءة الإدارة، والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها سواء كانوا يردون لما قرأه الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول، يعني قراءة الإدارة على وجهه فيما نرى. الأول أن يقرأ الإنسان صفحة